السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. نبدأ في هذا اليوم بكتاب جديد، ألا وهو كتاب الأطعمة. كتاب الأطعمة يعني والأشربة. والأشربة لماذا؟ لأن الأشربة من الطعام، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. فقال القرطبي وغيره في دل هذه الآية أو دل على أن الشراب يسمى طعاما، يسمى طعاما لأنه مما يطعم ومما يتذوقه الإنسان، ولذلك الأطعمة والأشربة، الأطعمة والأشربة. طبعا هذا الباب باب عظيم، ولذلك لا يخلو كتاب فقه ولا يخلو كتاب من كتب أحاديث الأحكام من هذا الباب. لماذا؟ لكثرة نصوص القرآن والسنة التي فيها ذكر أحكام الطعام والشراب. وهناك من أهل العلم من صنف مصنفات خاصة في الأطعمة، وهناك أيضا رسائل أكاديمية في مسائل الأطعمة وفي مسائل الأشربة. المسألة الأخرى، الأصل في الطعام والشراب، وهذه قاعدة مهمة، الأصل في الأطعمة والأشربة الحل والجواز والإباحة، الحل والجواز والإباحة، إلا إذا دل الدليل على التحريم. طبعا هذه الأدلة كثيرة، ونحن دائما نحرص على ضبط المسائل من خلال القواعد والضوابط، فاحفظوا هذه قاعدة لديكم: الأصل في الأطعمة والأشربة الحل والجواز والإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. والأدلة على هذا كثيرة. قال جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال العلماء: اللام هنا للاختصاص، يعني خاص لكم، ومن جملة هذا الأطعمة والأشربة. قال جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قال جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا. لا، والاستثناء. إذن الأصل الحل والجواز والإباحة. وأيضا يقول الله عز وجل: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. إذن القاعدة الشرعية أن الأصل في الأطعمة والأشربة الحل والجواز والإباحة إلا ما دل الدليل على حرمته. طبعا لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان العرب في الغالب، قبائل العرب لا يلتفتون إلى مسألة الأطعمة والأشربة من حيث الحل والحرمة إلا النزل اليسير، ولذلك كانوا يأكلون النجاسات ويشربون الخمر. وفي ذكر جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه هذا الشيء، لما كان عند النجاشي قال: كنا نأكل النجاسات ونشرب الخمر وكذا. لم يكن عندهم يعني أحكام في مسائل الأطعمة والأشربة إلا الشيء اليسير، إلا الشيء اليسير. وبالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم التي بارك الله عز وجل فيها، جاءت التوسعة على هذه الأمة في مسألة الأكل والشرب، ولذلك الأصل في كل الأطعمة وفي كل الأشربة الحل والجواز إلا ما دل الدليل عليه، وما دل الدليل عليه لما يشتمل عليه من مفسدة محضة أو راجح في العاجل أو الآجل، في العاجل أو الآجل، وهذا يعني ظاهر للعيان. بينما الأمم السابقة ضيق الله وشدد عليهم. لماذا؟ لأنهم هم شددوا على أنفسهم، ويعني وضع عليهم الأسر والأغلال. لماذا؟ لأنهم هم الذين كانوا يتشددون، وهم الذين كانوا يتنطعون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فنحن ولله الحمد يعني أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الأمر في مسائل الأطعمة والأشربة ولله الحمد والمنة السعة واليسر، اللهم لك الحمد على ما مننت وتفضلت. أما ما حرم فهو نزر يسير كما ذكرت، وذلك لما يشتمل عليه من مفاسد محضة أو راجح، من مفاسد محضة أو راجح. وهذا ما سيتبين لنا بإذن الله تعالى حينما نشرع في الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى وغفر له. الحديث الأول قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. رواه مسلم وأخرجه من حديث ابن عباس بلفظ نهى، يعني نهى عن كل ذي ناب من السباع، وزاد: وكل ذي مخلب من الطير. عفوا، بالنسبة لهذا الحديث حديث عظيم. أقف طبعا على أولا معاني بعض المفردات. قوله كل ذي ناب، أولا كل من ألفاظ العموم كما هو المقرر عند علماء اللغة والأصول، كل ذي ناب يعني هذه من ألفاظ العموم. ذي ناب يعني صاحب ناب، والناب هو الذي يلي الرباعيات من الأسنان، وهذا الذي يصيد به السبع، يصيد به السبع. كل ذي ناب من السباع، السباع طبعا جمع سبع، وهو الحيوان المفترس، والحيوان المفترس مثل الأسد، الذئب، الفهد، النمر، الدب أيضا، الدب وهكذا. قال: فأكله حرام يعني محرم، طبعا لفظة نهى. قال: وكل ذي مخلب من الطير. المخلب بكسر الميم، مخلب وسكون الخاء مخلب، ها، هو كل ذي يعني ظفر، هو ظفر كل سبع، سواء كان من الحيوانات أو من الطيور، أو من الطيور. قال مخلب، قال مخلب، طبعا هو في الغالب أنه يصرف إلى الطيور، يقول مخالب الطير. والمقصود بالطيور هذه الكواسر اللي تفترس، مثل العقاب، النسر، الصقر مثلا، وهكذا بقية الطيور التي تصيد بمخالبها، تصيد بمخالبها. بالنسبة للأحكام المندرجة تحت هذا الحديث، طبعا أولا كما ذكرت لكم الأصل في الأطعمة والأشربة الحل والجواز والإباح إلا ما دل الدليل عليه. ثانيا، دل الدليل على أن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير فهو محرم، لا يجوز أكله، لا يجوز أكله. هذه ضابط تحفظون بارك الله فيكم حتى تعتصمون بهذه القاعدة وبهذا الضابط حينما يعني تنظرون في الحيوانات أو في الطيور مثلا. فعندنا أول المحرمات من الحيوانات كل ذي ناب من السباع. إذن لابد حتى يكون هذا الحيوان محرم أن يشتمل على وصفين. الوصف الأول أن يكون من السباع، والسباع هي التي تعدو على الناس أو على الفريسة مثلا، فيها السبوعية، هذه اعتداء وعدو. والثاني أن يكون له ناب. فإذا تخلف أحد هذين الوصفين فإن لا نحكم عليه بالتحريم، لا نحكم عليه بالتحريم. إذن كل ذي ناب من السباع له ناب وسبع أيضا، له ناب وسبع أيضا. الثاني، الضابط الثاني، كل ذي مخلب من الطير، والمقصود أنه يصيد بمخلبه، يصيد بمخلبه. وهذا معروف عند مثلا النسر، عند الصقر، الشاهين، العقاب، كثير من الطيور هذه التي تهجم على الفريسة، ويعني تصيد الفريسة بمخلبها، تصيد الفريسة بمخلبها. ولذلك جماهير أهل العلم على حرمة كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وكل ذي مخلب من الطير. طبيعة الحال يعني عندنا سنأتي على مجموعة من الأحاديث التي نضبطها أيضا، نجعل لها ضابط فيما يتعلق بالمحرمات. الآن أخذنا ضابطين. الضابط الأول كل ذي ناب من السباع، كل ذي ناب من السباع فإنه محرم، وكل ذي مخلب من الطير فإنه محرم أكله، محرم أكله، بارك الله فيكم. طيب، عندنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر عن الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه. وفي لفظ للبخاري ورخص. هذه الآن عندنا ضابط جديد مهم، وهو أن ما نص الشارع على حرمته فإنه محرم. ما نص الشارع على خبثه وحرمه فإنه محرم. مثال حديث جابر، الحمر الأهلية. الحمر الأهلية أضيفت إلى الأهل أو الأهلية لأنها تعيش مع الناس، تعيش مع الناس. الحمار الأهلي، يعني عندنا حمار وحشي وحمار أهلي. الحمار الأهلي هو الذي يركبه الناس ويحملون عليه المتاع ويجعلونه يجر العربات، ولذلك يجعلون له مكانا في داخل البيوت. يعني أغلب الناس الذين عندهم الحمير يجعلون في داخل البيوت، يجعل له مكان خاص لأن منتفعون به. قال تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ولذلك الحمار يركب ويحمل عليه المتاع ويسافر عليه ويجر العربة، ويعني هكذا. وبعض الناس يضعه في عزبة أو في مزرعة، وبعض الناس يطلقه مثلا، خاصة القرى يعني يطلقونه، فيذهب إلى المزابل ويذهب إلى كذا فيأكل كل ما يجده. ولذلك حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى كان مباحا في الأصل ثم حرم يوم خيبر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على بعض الصحابة والقدور تغلي بلحم الحمير أمر بإكفائها، لأن الله تعالى حرمها. ولذلك عندنا قاعدة مهمة، أن السنة النبوية تأتي بأحكام زائدة على القرآن. هذه مسألة مهمة. السنة النبوية تأتي بأحكام زائدة عن القرآن. لماذا؟ لأن وحي الله عز وجل، قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ولذلك ما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما صح عنه كما حرم الله، لأنه يحرم بوحي من الله ويبيح بوحي من الله جل وعلا. فالمقصود بأن الحيوان الأهلي أو الحمار الأهلي هذا محرم لأنه خبيث من جهة اللحم. النبي عليه الصلاة والسلام حرمه بعد أن كان مباحا في السابق. والحمار الوحشي هذا الذي أباحه النبي صلى الله عليه وسلم. تذكرون عندنا حديث الصعب بن الجثامة وحديث كثيرة على أنهم كانوا يأكلون الحمر الوحشية، طبعا في مسألة طويلة جدا في مسألة الحمار الوحشي، هل هو هذا الحمار الأفريقي المخطط الذي يأكل الأعشاب مثلا، أم الحمار الوحشي المقصود فيه هو أحد، هو فصيلة من فصيلة الظباء، يعني هو يشبه الحمار، موجود في نوع من الظباء يعني شكله قريب من الحمار الأهلي، مثل بعض الوعول. لذلك نجد خلاف بين العلماء عريض وطويل، يقولون بأنه ليس المقصود به هذا فصيلة الحمار، الفصيلة اللي هي الخيلية، لأن عندنا فصيلة ما يسمى فصيلة الخيلية تشمل الخيل، الحصان والفرس والبغل، وتشمل الحمير أيضا، هذه فصيلة كاملة. فقالوا لا، الحمار الوحشي هو ليس من الفصيلة الخيلية، إنما من الفصيلة الظبائية، فصيلة الظباء كذا. الذي يظهر والله أعلم أن الحمار الوحشي يشمل ما كان شبيها من الحمار الأهلي من فصيلة الظباء، وما كان يعيش في الصحراء على الأعشاب، ومن جملة هذا المخطط الحمار المخطط. طبعا الذي أشكل عند أهل العلم أن الحمار المخطط هذا ما كان موجودا في الحجاز على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة وأن هذا الحمار يتميز بلونه، فما ذكروا بأنه يعني هذا الحمار الذي لونه كذا مخطط وكذا، ولو كان موجودا لا اشتهر ذكره والإخبار عن لونه، هكذا يقولون. عموم الذي يظهر والله تعالى أعلم أن طبعا الأصل في الظباء الحل والجواز والإباحة، ولا يحرم منها شيء لأنها مما أباح الله. بالنسبة للحمار على نوعين، حمار أهلي وحمار وحشي، الحمار الأهلي خبيث من حيث اللحم ولا يجوز أكله، وأما الحمار الوحشي فأباحه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما امتنع عن أكله في حديث الصعب بن جثامة وفي حديث الأخر لكونهم كانوا محرمين وصيد لأجلهم أو أحد أشار إليه، وهذه بحثناها في كتاب الحج بارك الله فيكم، من جملة المحظورات بالنسبة للمحرم. نعم، قال يوم خيبر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر. عندنا قاعدة أن النهي يفيد ماذا؟ التحريم. النهي يفيد التحريم إلا إذا دل الدليل على صرف النهي من التحريم إلى الكراهة، من التحريم إلى الكراهة. فالحمر الأهلية محرمة. إذا صار عندنا كم ضابط؟ 3 ضوابط. الضابط الأول يحرم كل ذي ناب من السباع، مهم جدا. إذا وقفنا نقول يحرم كل ذي ناب أشكل علينا، لا، نقول كل ذي ناب من السباع. ثانيا يحرم كل ذي مخلب من الطير الذي يصيد بمخلبه. ثالثا ما نص الدليل أو ما جاء الدليل ببيان خبثه وتحريمه مثل الحمار الأهلي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه، أذن، وفي لفظ البخاري رخص، وهذه من صيغ الإباحة، من صيغ الإباحة، أذن رخص، هذه كلها من صيغ الإباحة. تعلمون بأن الخيل يعني هي من أفضل المركوبات، أفضل مركوب هو الخيل، ولذلك يعني قيل بأن أول من ركب الخيل إسماعيل عليه السلام، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه من أكثر من وجه الثناء على الخيل وبيان الأجر المترتب على من تصدق على الخيل ويعني أنفق على الخيل فهي صدقة، وقال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وبين عليه الصلاة والسلام أن الإنفاق على الخيل كالباسط يده في الصدقة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسابق بين الخيل، حديث مشهور لما سابق من مسجده إلى مسجد بني زريق أو إلى مسجد بني زريق، وكانت الخيل تضمر للسباق، والنبي عليه الصلاة والسلام ركب الخيل وحث على العناية بالخيل، والحديث في هذا كثيرا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام له عناية كبيرة في الخيل، وتربية الخيل عبادة، إذا استحضر الإنسان النية. الخيل طبعا بالنسبة للحمها جمهور العلماء على جواز أكل لحم الخيل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباحها، رخص وأذن، نص ظاهر على أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص بأكل لحم الخيل، وهذا طبعا مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه، ومذهب الإمام أحمد، كذلك صاحبي أبي حنيفة محمد بن الحسن وأبو يوسف، وكذلك إسحاق بن راهوية، وجمع من العلماء. طبعا أبو حنيفة ومالك ذهبوا إلى كراهية أكل لحم الخيل، كراهية أكل لحم الخيل. طبعا هم استدلوا بحديث خالد بن وليد قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، ويستدلون بقول الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، قال لتركبوها وزينة، فلم ينص على إباحة أكلها، لكن الركوب والزينة لا يدل على أن أكلها محرم، فما تقصر المنافع فقط على الأكل والزينة، هناك حيوانات كثيرة أصلا للزينة مثلا، لكن الشارع أباح أكلها. طبعا بعض العلماء يذهب إلى أن الكراهة إذا احتيج إليها، طبعا هذا كان قديما، كان المسلمون يغزون على الخيل، والخيل عندهم في الحروب أفضل من غيرها، لأن سبحان الله الخيل آية من آيات الله، فكانوا حتى لا تفنى الخيل ولا يحصل ضيق على المسلمين في مسألة يعني الغزو والجهاد، قالوا بأن يكره ذبح الخيل إلا إذا كان هناك وفرة، إلا إذا كان هناك وفرة في الخيل. عموما يعني الآن الخيل لا يحتاج إليها إلا في السباقات، إلا في الزينة، إلا يعني حقيقة يمكن نستطيع أن نقول الترفه فقط، يعني ليست هناك حاجة ضرورية، لأنه قامت مقام الخيل هذه المعدات المتطورة الحديثة. عموما بالنسبة لي أكل الخيل على الجواز والإباحة والحل ولله الحمد والمن. طيب يمكن سؤال يعني ينقدح في أذهانكم: البغل هل هو حلال أو حرام؟ طبعا البغل هو المتولد من حمار ومن يعني من فرس، من فرس، يعني إما يكون يعني من ذكر الحمار أو من في مقابل أنثى الخيل اللي هي الفرس، أو يكون مثلا من الحصان الذي هو ذكر الخيل في مقابل الإتان. هذا البغل، البغل يعني متولد من شيئين: مبيح وحاضر. تذكرون قاعدة أصولية دائما نقولها في نذكرها في دروسنا: إذا اجتمع مبيح وحاضر يغلب ماذا؟ ها، يغلب الحاضر، يعني المنع، التحريم. فهنا اجتمع عندنا ما يجوز أكل لحمه وهو الخيل، وما يحرم أكل لحمه وهو الحمير أو الحمار، فاجتمع وصفان في ذات واحدة، يغلب ماذا؟ يغلب التحريم، المنع، الحظر، الحظر. ولذلك لا يجوز أكل البغل تغليبا لجانب الحرمة، تغليبا لجانب الحرمة، بارك الله فيكم. قال: وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. متفق عليه. هذا الحديث عظيم، وفيه أيضا مجموعة مسائل وفوائد وأحكام. أولا الجراد، أعتقد أن تعريف الجراد تجهيل، تعريف الجراد تجهيل. أحيانا بعض الأمور اللي تعرف وتدرك وما يحتاج، لما نزيد في تعريفها نجهلها. الجراد معروف، الجراد معروف، والجراد الآن هذه الأيام كثير سبحان الله العظيم، ويغزو البلاد، كثير من البلاد، ويأكل المحاصيل ويدمر الآبار. قد أرسله الله عز وجل عقوبة، عقوبة على قوم فرعون، أو نعم، من العقوبات التي أرسلها الله عز وجل في على عهد موسى عليه الصلاة والسلام على أعدائه، والجراد والقمل والضفادع والدم آيات، جعله الله آية. سبحان الله العظيم، الآن نشاهد بعض المقاطع التي تصور هذا الجراد آية من آيات الله. سبحان الله العظيم، هذا الجراد ينتقل آلاف الكيلومترات، يعني هي حشرة ضعيفة، لكن كيف تطير آلاف الكيلومترات؟ بل بعضها يقطع البحر، يقطع البحر، فمن الذي يحملها؟ من الذي؟ الله عز وجل سبحانه وعز، لا إله إلا الله. كيف الجراد الضعيف يقطع هذه المسافات آلاف الكيلومترات حتى يصل إلى جهة؟ عموما الجراد معروف طبعا. يقول ابن أبي أوفى: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، نأكل الجراد، وهذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على أن أكل الجراد مباح، وهذا باتفاق العلماء، باتفاق العلماء على أن أكل الجراد مباح ولله الحمد والمنة. وقد كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتهادين الجراد في الأطباق، زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، واحدة تهدي للثانية يعني طبق من الجراد، طبق من الجراد. بالمناسبة الجراد سواء صاده مسلم أو كتابي أو وثني فإنه حلال. لماذا؟ لأنه لا نفس له سائلة، فهو لا يذكى، لا يذكى. فلو اشتريته من أي شخص مسلم أو كتابي أو وثني فهو حلال ولله الحمد والمن. الأمر الثاني، لا يحتاج الجراد إلى تذكية، بعض الناس يعني يقطع رأسه ما يحتاج، فالجراد يؤكل كله. المسألة الأخرى مسألة طبخ الجراد وهو حي، مسألة خلافية بين العلماء. من أهل العلم من يقول يجوز، لماذا؟ قالوا لأن هذا هو قتله أو ذكاته، أنك تضع مثلا في الزيت المغلي أو في الماء المغلي، قالوا هذه ذكاته، ذكاته هكذا. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا، وإنما بعدما يعني يضرب مثلا، بعدما يضرب قالوا يعني بعدما يضرب يطبخ، بعدما يضرب يطبخ. عموما ورد حديث في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحلت لنا ميتتان ودمان، فالميتتان الجراد والسمك، وفي لفظ الحوت، الجراد والحوت، والميتتان الكبد والطحال. وهذا الحديث طبعا وإن كان متكلم في إسناده، لكن الحديث حسنه كثير من أهل العلم، وعليه نقول بأن أكل الجراد مباح ولله الحمد والمنة، أكل الجراد مباح، مباح. والدليل حديث ابن أبي أوفى، سبع غزوات وهم يأكلون الجراد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين أكلنا الجراد وكنا يتهادين الجراد في الأطباق. علماء الإسلام المذاهب الأربعة متفقة على حل أكل الجراد، ولذلك لو وجد شخص جرادة ميتة فأكلها لا حرج. لماذا؟ لأنها مما أباحه الله عز وجل، فهي كالسمك، كالسمك. أحلت لنا ميتتان، الجراد والسمك، الجراد والسمك، فلو وجدتها ميتة وأكلتها لا بأس. وبالمناسبة طبعا يقول العوام، يقولون يعني إذا جاء موسم الجراد كانوا يعني كانوا يتركون الأدوية، يقولون اترك الأدوية أو مثلا حل الصرة. لماذا؟ لأن الجراد سبحان الله يتغذى على النباتات البرية، ودائما أي حشرة أو حيوان، حشرة مما يؤكل طبعا أو حيوان مما يؤكل، حينما يتغذى على الحشائش البرية فإن هذا يكسبه مادة غذائية قوية نافعة لجنس الإنسان إذا أكلها، نافعة لجنس الإنسان إذا أكلها. ولذلك كانوا العوام في بعض المناطق يقولون إذا جاء موسم الجراد كب دواك، يعني خلاص لا تعتني بالدواء، خذ كل جراد. هذا المقصود. فلذلك الجراد مباح ولله الحمد والمنة. قال وعن أنس رضي الله عنه في قصة الأرنب قال فذبحها فبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله متفق عليه، متفق عليه. هذا الحديث يشير إلى حل أكل الأرنب، والأرنب معروف، الأرنب حيوان ثدي معروف، طبعا الأصل أنه بري، لكن من الناس من يجعله من الدواجن التي يعني تربى في البيت، تربى في البيت. بعض الناس الآن يذهب إلى سوق الطيور وسوق الحيوانات ويشتري أرانب، هي الأصل أنها برية لكن تربى، تربى في البيوت، تربى في البيوت. طبعا الأرنب يطلق على الذكر والأنثى، ما يقال أرنبة، لا يقال أرنب، ذكر وأنثى. طبعا حديث أنس له قصة، يقول لما كانوا في سفر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بمر الظهران، وهذه مكان معروف، يقول أنس أنفجنا أرنبا انفجنا يعني حركنا يعني اخرجنا ارنب من جحرها انفجنا ارنبا ونحن بمرض الظهران فسعى القوم وتعبوا. يقول ركض وراءها القوم لان الارنب سريعه، الارنب في الغالب لا يستطيعها الا كلب الصيد اللي يسمونه السلوبي، في الغالب لا يستطيع، او ترمى بسهم او ترمى ببندقيه. يقول فتعب القوم ما استطاعوا يعني امساكه. يقول انس فاخذتها، يعني انس اللهم بارك قبض عليها صادها تمكن منها وكان صغيرا، فجئت بها الى ابي طلحه الانصاري. ابو طلحه من؟ ابو طلحه زوج ام انس، زوج ام انس رضي الله عنه. قال فذبحها، ذبح الأرنب، إذا هي لها نفس سائلة لابد من ذبحها إذا أمسكها الإنسان حية، وأما إذا رماها بسهم أو ببندقية وسمى الله فماتت فهي حلال. قال فبعث بوركها، يعني الفخذ، فخذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، يعني أكله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذا الحديث يدل على حل أكل الأرنب، وهذا قد انعقد الإجماع عليه على أن الأرنب حلال. طبعا يروى عن عبد الله بن عمر أنه كره أكل الأرنب، أنه كره أكل الأرنب، ولعل ابن عمر لم يصل إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الأرنب، أكل الأرنب. طبعا يرون أخذ بقول ابن عباس عكرمة وأيضا ابن أبي ليلى، ويرون في هذا حديث عند في السنن عند أبي داود والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء له بأرنب فلم يأكلها ولم ينهى عنها، فلم يأكلها ولم ينهى. لا طبعا النص عندنا ظاهر وصريح في أن النبي عليه الصلاة والسلام أكلها، في أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الأرنب، أكل الأرنب، وعلى هذا يكون أكل الأرانب حلال ولله الحمد والمنة. وما يذكر بأن الأرنب تحيض كما تحيض المرأة وأنه حرمت من هذا الباب، هذا ما يصلح دليل، ما يصلح دليل، ولذلك الأرنب أكلها حلال ولله الحمد والمنة، بل لحمها من أطيب اللحم لمن جربه، لحمها من أطيب اللحم لمن جربه. لعلنا نكتفي بهذا القدر من الأحاديث التي أخذناها في هذا الباب العظيم من أبواب الفقه. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وأذكركم بضبط هذا الباب بالقواعد اللي ذكرناها، مهم جدا لأن باب الأطعمة متشعب، فنضبطها بهذه القواعد. القاعدة الأولى ما هي؟ الأصل في الأطعمة والأشرب الحل والجواز والإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، واضح؟ الضابط الثاني أن كل ذي ناب من السباع فإنه محرم. الضابط الثالث أن كل ذي مخلب من الطير فهو محرم. الرابع ما جاء النص ببيان خبثه فهو محرم. ولكل هذه الضوابط يعني أمثلتها، بارك الله فيكم. إن شاء الله في المجلس القادم نكمل الأحاديث المتبقية في هذا الباب من أبواب الفقه. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.